marka dhaqaaqina bismi illahi bay ku dhaqaaqaysa. Inna rabbii rabbigay laghafuurun waa dembi dhaaf badane, raxiima waa naxariis badane, waaba kadoonnidan inoo sakhira inagu badbaadiya bay ka dhigan. Markiiba de awal baa nabiga waxaa la yidhi markay bahashaa foornadii biyo keento waqtigaa dadka ku qaad, foornadii baa biyo keentay, waa markaasuu leeyahay irkabu xataa idaa jaa amrunaa wafaara tanuuru, foornadu ay murqatay, qulnaa waxaan nidhi ixmil fiihaa ku xambaar, min kulli zawjayni itnayni kaga xambaar, wa ahlakana ku xambaar ilaa man sabaqa calayhi alqowl, waman aamanana ku xambaar, wamaa aamana ma rumaynin macahu ilaa qaliil. Wa qaal nuux calayhi salaam wuxuu yidhi irkabuu fuula oo u baxa fiiha doonida, bismi illaahi buu majraahaa, majrihaana waa la aqriyaa oo eemaal ah, bismi illaahi buu majraahaa socodkeeda iyo jarigeedu ahaa, wa mursaahaa wa bismi illaahi buu mursaahaa joogsigeeda iyo istaageeduna ahaa. Taa macnaheedu waxa weeye bisminka ilaahay waa biriigu ahaayo, markii la dhaqaajinayana bismillaah baa la odhanaya, markii la joojinayana bismillah. Mursuhu waa ma garanaysa ee marsada saan hadda u naqaano waa meeshay joogsanay, joogsigii wey. Inna rabbii rabbigay laghafuurun waa dembi dhaaf badane, raxiima waana naxariis badane. Wahiya doonnidii safiinadii tajrii way ordaysay bihim dadkii iyo khalqigii ku jiray bay la ordaysay, fii mawjin mawjo dhexdeed bay la ordaysay, kaljibaali buuroo kale xaalayta oo mawjada dusheedii yay sidaa uga muuqataa ee uga taagan tahay iyadu. Wanaadaa nuuxu, nuux baa dhawaaqay ibnahu wiilkiisiiba u dhawaaqay, wa kaana wiilku wuxuuna ahaa fii macsilin meel doonida ka fog oo ka yar durugsan buu wiilku joogay. Nuux baa naxariis iyo beer qabtay oo wuxuu yidhi yaa bunayi wiilkaygiiyow irkab safiinada rukuub, macana macanaga soo rukuub oo sidanaanu u fuulay doonta usoo fuul, walaa takun ha ahaanin aabow maca alkaafiriina gaalada mucoodaha ahaanin, inta doontaa raacdo unbaa maanta badbaadi, gaaladu way halligmayaana way baaba'ayaan, gaalada mucoodaha ahaanin yaadan halaagsamine irkab macana. Wahiya doonidu tajrii way la ordaysa bihim ummadii lagu qaaday bay la ordaysa, fii mawjin mawjad biyaa dhexdeed bay la ordaysay, kaljibaali xaal ay tahay buur oo kale oo mawjada dhexdeedii bay iyadoo dheer ka muuqataa weyn. Wanaadaa nuuxu, nuux baa wuxuu u dhawaaqay ibnahu wiilkiisii, kancaan baa la odhan jiray, wa kaana ibnugu wuxuu ahaa fii macsilin meel ka yar durugsan doonida iyo aabihi, wuxuu nuux yidhi irkab yaa bunayi wiilkayow irkab, wiilkaygiiyow irkab rukuuba soo ful, asafiinata macana macanaga doonta soo ful, tanu baa lagu badbaadi maante, walaa takun ha ahaanin wiilkayow macalkaafiriin alhaalikiin, kaafiriinta maanta halaagsamaye baaba'aya, hala halaagsamin oo macooda ha noqon. Ciyaar ciyaar buu u qaatay wiilku sidaa. Qaala wiilkii wuxuu yidhi sa'aawii waxaan u dulmi doonaa, ilaa jabalin buur guudkeed baan u dulmi doonaa, jabalka oo yacsim inuu iga ilaaliya min almaa'i biyaha, biyo caadiya buu mooday, biyo caadiya buu moodaya, waa cadaab, waa cadho rabbi. Afartan beri buu naci ku qaadin baa layidhi mar keliyeed, dhulkuna wixii u biyahayay soo daan, buurta ugu dheer caalamka yay biyuhu afartan dhudhun sare u dhaafeen, afartan dhudhun bay sare u dhaafeen buurta ugu dheh. Markaasuu leeyahay buur baan u dumay. Qaala inan nuuxu wuxuu yidhi sa'aawii waxaan u dulmi doonaa ilaa jabalin, jabal baan u dulmi doonaa, jabalka oo yacsimunii iga ilaaliya min almaa, oo biyahaas meel ay iisoo maraan ayna helin. Qaala nabi nuuxu wuxuu yidhi laa caasima, wax ilaaliyaa ma jiro alyawma maanta min amrillaah, amarkan ilaahay ee duufaanta ee halaaga kufaarta lagu halaagaya wax ilaaliyaa ma jiro ilaa man raxima, ilaahay nima u naxariisay mooy. Wa xaala waxaa kala teedahay oo kala dhex galay baynahumaa nuux iyo wiilkiisii hadallada iyagoo saa isu dhaafsan, almawji mawjadii hirta aydee biyahayd baa kala teedahday oo kala dhex gashay, fa kaana ibnigii wuxuu ka mid noqday min almuqraqiina kuwa la qariqay. Wiilkii lahaa sa'aawii ilaa jabalin yacsimu min almaa, كولا غري غيب كمينو كولا غري غيب كمينو ويلك أبيه من الرومين إلهي من الوحيدين مركز الكافرين تهم يكمدها يجب أن نعود الهلاك وحانا إنه إيمان دون تأين نبي قال الله دون إهل كاها كمد ما يهول إهل لما دي واتدين إهل لما دي واتدين دين تدين لوك على تقول إهل لما دي ونادى نوح بأولى واقعين هو الكيسي وكان وحوناها ابن في معزل ميل دوني كير دروبسان وكفك بوءها وحون نوح يلي يا بني ويل كيو يركب السفينة الدوني ذا صوف المعنى معنى ولا تكون أهان من مع الكافرين كوا كافرين تاويها لأكسما يعني ما انت معوضها أهان قال ابن دي وحو يلي سآوي وحنود المدونة إلى جبل بوربا نود المدونة جبل كاسو يعصمني إقا إلى لنا من الماء بيها قال النبي نوح با إلى الله عاصمة وح إلى ليا مجر اليوم ما انت من أمه الله أمر كان إلهي يضوفانك إلهي أوته بور يا وحكلو إلى لين كرام دين مجيرو إلا مر رحمة إلهي منك أن حريصه أم بعد بعد يدوني ذا بده لكم بعد بعد وحال وحاكلت هذا بينهما دحضولة الموج موجد هير كهيد بعكلت هذا فكان من المغرقين وحكم يدنا قضي ويلكي طويل غر وحال يقوم كقوم نوح هذو إلهي أن حريصنا لها هل إسلام أبو أن حريصنا هل كا إسلامتي المير به هيست يهوينا المه هذا ونحرس بي أهيس وكي بيه أركتي عن عادي أنا أهين يبور لير ألب حدا يتري المه بدباد بوسة صدح مولود ميل بي بوسة كورتة وكي بيه أوي مدين ويكتك تيو حدانا صدح مولود ميل كلابي كورتة بيه بي أوي مدين ويكتك تيو بوسة قويت يدي بيسر ريبيتك بيه بأويهم بيه بأيضا صوفا تيئو مقرنا إسائي هل كأوقبت لوضا الناس المهر سأوقاتي سأوباعش كأمه دي سأوقبت يتربى للمهر سوها بدباله مع علمه مع قعمه دي تاقنا يبيه قريين مركلي اللقين أدو إلهي أحدنا حريصا إسلام تا علمها بمباني إسري يو إلهي أنا حريصا لابد ويمكن نوحي ويسأوي إلى جبل يعصمنا من الماء هي عادية بمولية وعلى الرب يقول عرق نوح بيها يبي سودا يلوك نوح بيها يبي سودا ففتحنا أبواب السماء بماء من همل وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمره قد قدر كوي سماء دي وكوي أرضا وحيكو كل مين ميل إلهي قدري إلهي قدرق ساسي حالته أهيد مكة مركي إلهي وحي أبو ترقى يكوبا بإيه يا إلهي أمر كم بحيه مكة وقيل وحا ليري يا أرضو أرضوي إبلعي ماءك بيها لق أضب وحي بيها لك كاسو بحي أرضا يجيد أو لق ويا سماء سموين أغلعي جوجي أدوك دي أمادة دنبية روبك دنبية ودئون جوجي مذولي بصيدي بيش إلهي أمر هدوب بحيو مخلوق وح عاصيان مالا جيني ينسيكم بعاصيان مخلوق كلمة عاصيان أمر إلهي مالكي سيدي اللي يلي بي أرضا من الجيد دي وحل وحي دي يلا كصوبح وهو سيد الجيد سمد أنا تفرد ما كما صادعي لكن سمد يدلعو عليك كوي كاسو الدقي لما أراني أرضا دوش هذا البحار نقدين برأي وبيال إيه نقدين بيه سمد كيمي وإن إيه ديب أدلع عني وبيال إيه برأي جاحين نقدين أرضا دوش سويح هذا واجيلة أمر كاسا إلهي بحي وقيل وحا ليلي وحق إله اللقي يا أرض أرضي أبلعي لق ماءك ويا سماء سموي أغلعي جوجي أضنا ذا ماذا جوج وغيل لوالا نسخامي الماء به يالا ناقصي مركي أرضنا انت يدي جيدتي سمادنا واحدا مجوجي يا إلهي ولي بطوالي سأقول افتئين جي سأقول غيل الماء به بالا ناقصي وقضي الأمر أمر كبالتام يالا أمر هلاك إلي أول بقالة إلا بابيون بضفان تلوكينة قضية ولا تامية الأمر أمر الهلاك يلا تامية ويحي دون تنحي ذكوبة ذالي موي إلهي وانا ما يستر قضي الأمر واستوت دون تيبا قص الناطي على الجودي وبرمج الجودي واستوت واستوت الصفينة مركبيه يرعيه يبور تقصه فريسة إلا مركب ربوره ونوي كسره ومال سروا هاول أبي موجودة دوشة إليه أبي مركبيه يرعيه ربه حصو يدن حصو سعطا حصو سعطا بور تالي جودي يكون فريسة مركب واستوت صفينة وحي قص الناطي يكون فريسة على الجودي بور تجودي ليلة وأرض العراق ميل كاملة موسى شمش الله أدنى شيئا أكتره وقيل وحى الليل بعدا فوق أن شر نحريسا لقى فوق أيه يا للقوم الظالمين أوسقنا قل يهي لبابي يهي يهو قادن يهي لو على علي نحريس دوبا لقى سي فوق أيه وقيل وحى الليل بعدا فوق أن من رحمة الله لقى فوق أيه لقى دير أيه يا للقوم الظالمين أوسقنا قوم كالظالمين تا ساسي أهيدو هل كاسي مركا كفارتي قوم النوح يكبابين الجزء كبابين وقال نوح بأجر لمن آمن به اركبوا في السفينة بسم الله يكون جريها على وجه الماء مقع إلهي بكس عنا إذا بيها دشوضة وبسم الله بو يكون رسوها واستقرارها جوكسيدنا وبسنك إلهي بسم الله حين تجري وحين ترصي بكي جوكسن مضم حين تصير وحين تقف إن ربي لغفور رحيم ساتر لذنوب التائبين لذلك توبتك أن ذنوب تواعون عفا إلهي رحيم بالمؤمنين حيث نجاه من الغرق وهي دوميد تجري بهم ويلوردي ساومدي في موج موجبية نحية بيلوردي كالجبال حالة مدمور وكره أي وصفينة تصير بهم وسط الأمواج التي هي كالجبل في العظم والارتفاع بإذن الله تعالى بكسعتي وعنايتي تفسير كالوحاء وهي تجري بهم ويلعردي سددك في موج موجدها وين واحد مودة كالجبال موجدها وين واحد كقبط بور لما وذا يبور مالك ورانا واحد اللي في موج كالجبال دوميدو حاليتا بور وكالي حقا نير كيدا يبيع دوسو ضعي موقته هدنا موجدها ببور لما وذا في موج كالجبال تابح ضد من الأردس وحيك سعوتي بإذن الله وعنايتي واللطف ساوي بأوحي فوية أن الله أرسل المطار 40 يوما والليلة فوب كوحي سعوتي وحق السمادة كإيمان يأفرتن به وخرج الماء من الأرض ينابيع أرضنا وحي إلبياه يسعو نمبا سوبود ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدره وارتفع الماء بيه بكر نقضي على جبل بورتا أقول لها العالم تبيه دافين 40 ذراعا أفرتا من رمبا يسرعوا دافين بورتا أقول لها العالم حتى أغرق كل شيء وحول بيلا وغرقونات ونادى نوح ابنه نوح باويل كيسي وييري وكان ويلك في معزلي نادى نوح ولده كنعام قبيل صير السفينة الدوميد انت اين السعنين اين قوصني وكان في ناحية منها ميل كيد رقصنبو أهلم يركم على المؤمنين أمون الركوب يا بني ركم معنا أبوي لويل كيو معنا الركوب دوني اركم معنا ولا تهلك نفسك بالغرق دوني دا ما أنت وحان قليني وهلاك سمي ياي نفت هذا هلقنا دون تأصبح ولا تكون مع الكافرين وفتغريق كما يغرقون مكواد غرقونان إذا سيغرقونان إياه قال ابني عاق أهابي سأوي إلى جبل يعصمني وحنود من دونابور إجا إلى عليس من الماء سأسعد إلى رأس جبل أتحصن به من الغرق أنت كجا إلى ليبيه ظنا منه وحملينا يا أن الماء الله يصل إلى رؤوس الجبال بورها مضحوذ بيوني نجاري نبومودة يا مسكين قال وحبيه نبي النور لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه بور يا ما أنت وحبيه إلى عليم كروه من المجر إلا إله الروح النحريسم قال له أبوه نوح لا معصوم اليوم من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رحمه الله وحال بينهما الموج موجد يبقى لحق شيء وكالتين هذي ف فكان من المغرقين إلكي كو غرقون هذه مكملنا حال بين نوح وولده موج البحر فغرق وقيل يا أرض ابلعي ماءك انشقي وابتلعي لق ما على وجهك من الماء ويا سماء أغلعي جوجي أمسكي عن المطر وغيل الماء به بلا نابوسي أي ذهب في أغوار الأرض الأرض يهوصوا قلن به وقضي الأمر أي تم أمر الله بإغراق من غرق ونجاة من نجا واستوت السفينة على الجودي استقر بورتي دوني با كسغنات السفينة على جبل الجودي بقرب الموصل وقيل بعد للقوم الظالمين هلاكا إيا وخسارا بعلمان كفر بالله وهي جملة دعائية ولا يخفي ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك الكفر بل على عموم هلاك أهل الأرض وحالا وحي أرضا إجوبي ورنبا لهلاك ما عدا أهل الصفينة دوني ذا نحن وحي قليمون ويدل عليه ما روي أن الغرق أصاب امرأة غرق روح أصيب الروح دمر معها سبي لها الماء يربي ويدت فولدعت على صدرها الله تيكو قبط فلما بلغها الماء بيو مركزه قارين بولدعت على منكبها قربها صارت فلما بلغها الماء بي رفعت يديها فلو رحم الله أحدا من أهل الأرض لرحمها ونادى نوح ربه نوح ربي قلنا واقف فقال نوح يري رب إن ابني من أهلي فلما نوح ده يسمر كبير باقى بطيه ساسو نبي نوح ونادى نوح نوح قلنا واقف ربه سوى بريالي فقال وحيد ربي يا ربي إن ابني إن كيغا كنعانه من أهلي بكمدية وحانت إيه بوضو دي بلنقات أهل كيغين دي بدادي وإن وعدك بلنقات كاغون ربي أو الحق وي وأنت أبو ربي أو أحكم الحاكمين إن دو حكمته كأو حكم وناكسن بات كأو حكم في عن بات ربي أويل كيغي بدادي بمركة وجيدا نبي ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه عن الله نوح ذا وحوب ونواقي ربي بري أهم ونواقي فقال وحوب ربي يا ربي إن ابني من أهلي ويلكيه أهلكيه كمي نادى نوح ربه متضرعا إلي فقال ربي إن ابني كنعان ويلكيه كنعانه من أهلي وقد وعدتني وحدي بهذا بنجاته وإن وعدك الحق وعدك حق لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أنت يا الله أعدل الحاكمين بالحق فالوحي إلهي أبو جوابي مقر إلهي بأبو جوابي نبنا قال وحي لي يا نوح قال الرب وحي لي يا نوح نوح إنه ويلك أدي ويديني سيديني بجلي إلى ذهك ليس من أهلك أهل كاغا كمن ما معها أهل كاغا دين تيبوك وخلافه إنه سؤال كائساق أهدي سؤال شيء ويلكا إنا نبجليو عمل وعمل غير صالح هو ناكسنين فلا تسألني هاي سؤال مرضا به ما ليس لك به علم وحاذا نوح علم أعضان أولاهين ويلكا إنا نبجليو أهل كاغا يعني معها أهل كاغا فلا تسألني هاي سؤالي ما شيء هاي سؤال ليس لك به علم أقوني أين كوغو سبني إني أنوغو أعدوك وانكو وعدي نوحو أن تكون إن هذا هاتان كاو وعدي من الجاهلين جاهلين تاكا من نغمبان كلا نبي إلهي بخد جلي مركا قال نوحو وحو ربي يا ربي إني أنوغو أعود بك أذانكو مغنقلي وحن كان مغان قلي أن أسألك إنك سؤال ما ليس لي به علم ما شيء إنك سؤال ليس لي أون أيق سغنين به شيء علم أقول وإلا تغفر لي هدادن إيدن بدافي وقالت كهدنا قلي أبو هدادن إيدافي وترحمني آدن إن حريصني أكون وحانهانا يا ربي ومن الخاسرين ربي وبلغت قدي وحن كان مغان قلي إنك سؤال شوف وحن العلم أولهين أذن كان مغان قلي tan hore iga dhacday lafteeda haddaan adigu iga dhaafin oo daniina xariisanin de waxaan ahaanayaa kuwa khasaaray baan kamid noqonay ساس أتواضعين منه. قال ربي با يري يا نوح نوح إنه ويلكني ليس من أهلي إنه عمل غير صالح واقر ساس. تفسير كيف ساهر أن مرهيب نقول يا يو إنه سؤال كأدي سؤال شويل كأين النبت جليو عمل وعمل أدي كأين من نوح عمل كأو غير صالح أن ونكتني ومناسب ما هنا تأيويدي غير هذا ساس نقول مركا عملك لفظك أن عملك إيه ومستر مركا أو خبره إن إنه عمل غير صالح إنه سؤال كاس عمل وعمل عملك أو غير صالح أو نكتني وحقرك كلا إن ليلة إنه عمل غير صالح إنه عمل وفعل ما لمركا عمل ممكن الله أصدقه فعل الله أغيره إنه عمل إنه ولك آد إن بدل إله ده عمل وفي العمل فلاي أسميه غير صالح قال وي ولك ما كان صدق ولك قال وي يعني الله إما اعترافين إما أقنصا إنه ولك عمل وفي العمل فلاي غير ده مركب والله كرنك يا مفعول به بأنه قم قردان طبعا غير صالح عمل في عنين وعمل كفار بسم إيه فلا تسألني فلا تسألن ونوم توكيد إلا شدنا واقيرو فلا تسألني نواقيرو فلا تسألني وإسكفضنا واقيرو فلا تسألني هي سؤال أما فلا تسألن هالسؤال وهالسؤال ما شيء هالسؤال ليس لك به علم أغوني أين فوق صمنين وحبتي سأذن وي إني أنوح ربي هدانا أعيدك وحنكاو علي يا نوح أن تكون من الجاهلين جاهلين في أنك من نقطه هو حان علم أذن الله هين أذكس وآس وأذكس وآس قال النوح وتواضع يباي ربي يا ربي إني أنوب أعوذ بك وحان كام أنقلي أنا سلك إن أنا مرضى مكو ويديسه ما شيء إنك ويديسه ليس لي أنا يقصغنين به شيء علم أغاني أين يقصغنين وإلا تغفر لي هدادا إقرنا أفن سؤاسا هو رلبت إذا أذو الله هدادا إقرنا أفن وترحمني أذنين حريصني أكون وحانهانا يا من الخاسرين هو خسارة قلوب عن كم من دغوني وأنو عامك إيه اللي مدوا تدين تلو ذاك سدي إيه اللي ويه هيو دين تلو كلا تقو إيه اللي مجر تقو فروحة يا إذا وضبط على أن دين يا عقيدة يا إيمان كأدكم متهم بولا لما دبعة إلهي بابيري إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إلهي بابيري marka wasida waka loo diiday nuux wiilkiisii la yiri ma aha ehelkaaga ma ahlo wasfiye ehelimaduna lahayn wixii lagu ehelobi lahaa oo diin ahaa laga waayay u gooyay wasida marka xaalkaas inagu diinta in walaal lagu yahay ma moodno oo diinta isku ma xireerino illa man wafaqahu Allah ninku Allah waafajiyo saas markay dhacday ya waxa rabbi nooga waramaya markii dambaa dhulka loo degay dhulka bii ba yaraaday oo buurtii ba doonidii ba buurta juudi leeyda ku dul sugnatay waxa la leeyahay nabigu marba imtixaan buu sameeyay inta xadhig lagu xuray dhagax lagu xuray madax ya marba dhulki intuu jiro xadhig dheer ba inta madax dhagax lagu xuray yaa la sii daynaya bal intuu ku gaaro dhulkii iyo meel ciidda intuu ku gaaro meeshan muusil la yiraahdo adan ciraaqda kamid ah waa meeshu dhagax dhulka gaaray muusil waa meeshu dhagax dhulka gaaray idihaw gaaridii dhagax dhulka soo taa waa meel qisooyin badan waxa la sheegayaa xayawaanadu inuu diri jiray nabigu tukee in la diray baa la sheegayaa warbal soo wax soo sahmi leeyeen dhulkii dhow yahay in kan baqti intu helay baa leeyay ayaali duufaanku ay dishay in baqti intu helay oo baqti iska fadhay kuma soo noqonay nabi sadaraad xof baa waligi ku jira tuka aamina waligi lama arag shimbirtan xamaamka ah kuwa yawgu direbe kamid ahaydo intay magaranaysay meeshan hadan ka xawdo ay ka dhisan tahay intay timid yey magaranaysay cagaha iyo dhoobadii soo gelgelisay markay biyuhu yaraadeen iyadoo cagaha iyo deyldeyleen bay timido waa kamaruna halka qalin buu u mariyay baa leh ila amni ku noolaatuuna ugu duceeyay oo siiba maka maka haddaad joogto xamaamku indhaha inuu kaa tuuro maad ka baqa saamu birrifta oona saa raashinka loogu daadinayo makhluuqii uu ku qaaday nabigu abeesada iyo dibqalooca iyo masaska ayaa ka mid ahaa baa leh masku waa un dhal abeeso idin qaadi maayo buu yidhi ma garanaysa abeesadii iyo dibqalooci nabigu oo dhibkaba idinkaa wada yaa qiso oo ay kutubuhu qoreen waxay yidhen mee naqaab mee ummaddaad dhibaysaan oo deqaniinaysa waxay yidhen ciddii magacaaga sheegta oo adiga ku salaamta qaniini mayno ballan buu ka qaaday marka haddaad masi abeesiya ka baqdo salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin unbaa la yidhahda ilaahay buu kaa nabadgelaya salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin waa ballantay kala qaateen qoladaas waxaa laga yaabaa taariikh ahaan ilaa ciyaal ahaan ila maqli jiraa laga yaaba salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin meesha magacaaga lagu xuso ballan bay galeen inayna waxba ku dhibin waxaa la leeyahay oo shaydaan isagu maalintaa muxuu u qarqoonaan waa shaydaan waxaa laleeyay doontiibu soo galay oo nabi nuux muxuu shaydaan u qaadanay waxaa la leeyahay xayawaanadii lagu qaadayo dameer baa ugu dambeeyey dameer marka dameerkii buu dabada soo qabsado dameerkii baa intuu doonta lasoo galay qaarkood iyo labada jeeni unbaa ibliiskii baa shaydaankii baa dabada haysto unbuu qaylo un ku dhuftay qeer oo dameerkii baa labadii dambe soo qaadi waa war muxuu leeyahay war nabigu unbaa alla ka yeri jira war soo gal weynkaana macaka shaydaan shaydaanna sidii buu ku soo galo war maxaa ku keenay hadduu yidhi waa adigii soo gal yidhi hadduuna shaydaan macaaga hadduu yahay waa meelo qisooyin badan aduu calaa iyo tixaal meelo qisooyin badan marka biyihii markay yaraadeen yaa dhulka loo soo degaya qisadii dhuludega marka yaa tan qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid hoobo oo dhulka u dego doonta kadib bisalaamin maca salaamin nabadgelye ku deg oo minaa xagganaga ka timid nabadgelyadaas wa barakaatin barakooyin ku deg oo calayka dushaada ahoo lagu barakeeyey wa calaa umamin ummadana la barakeeyey oo minma macaka duulkaaga duulka macaagaa wa umamun ummado kale oo kuwan macaagaa ka beermi doona sanumaticuhum adduunyada waan ugu raaxayn doonaa uma yamasuhum waxaa taaban doona minnaa xagganaga cadaabun baa ka taaan doona cadaabka oo aliimun mu'lim waa markii doonta laga degayey yaa la leeyahay yaa nuuxuhu bid hoobo dhulka u degay bisalaamin minna laba tafsiir bay leedahay nabadgelyo xagganaga ka timid ku deg adoon dhulkii ka baqay miya balo tafsiir kale bisalaamin salaam lagu salaamayo oo minna annaga rabbi aan ku salaamayno assalaamu calayka yaa nuuxda aan ku hayno ku deg wa barakaatin barakooyin calayka dushaada aan ku sugnay waxaa uma dhaqani maanta waa reer nabi nuux doonta intii lagu qaaday baso in awlaaddiisii ah ma ahay wa barakaatin barakooyinna ku deg oo calayka dushaada ah wa calaa umamin ummadana dushooda ummadana la barakeeyey yacni calayka adaa lagu barakeeyey wa calaa umaminna waa la barakeeyey oo miman maca ku dega barakada wa umamun ummado kale oo kuwan doonta ku lagu qaaday ka beermi doona sanumaticuhum adduunyada waan ugu raaxayn doonaa kuma raaxadaa dabadeed yamasuhum waxaa taaban doona minnaa xagganaga waxaa ka taaban doona cadaabun aliim baa ilaahay yidhi cadaab buu u ballan qaaday waa gaalada ka beermi doonta ummaddaa doonta lagu qaaday ma garanaysaay dhabarkooda ilaa mu'miniin bay ahaan inta doonta lagu wada qaaday gaaladan dambe marka iyagii unbay ka beerantay iyagii unbay ka beerantay waxaa la leeyahay doonta waqtiga loo baxay bisha rajab la yidhaahdo bishan la yidhaah rajab yay ahay oo tobana toban markay rajab tagtay yay ahay marka lix bilood baa lagu jiray oo isa baynaysay biyaha dushooda marka labaatankaa rajab toban markay tagtay labaatankaa rajab baaqi ahaa shacbaan iyo ramadaan iyo shuwaal iyo dilqacda iyo dilxija bisha la yidhaah ma garanaysa daga la yidhaah ama muxaram la yidhaah tobankeedaa laga degay rajab labaatan baa lagaga jiray ma ogtaan casuura weeye tan haddan maalinta laga degay maalintan haddan casuura la yidhaaha la soomo weeye oy bishan adaga ay 10 gata marka waa 6 bilood oo gawa intaasi wey markaasaa laga degay markii laga degay buu nabiyullaahi muuse soomay suufii naq ilaahay dhulkii markuu cagaha u saaray dhulkii oo la dumaynoo nabad ah iyo suufii naq nabiyullaahi nuux u soomay markaasay ummadii naciisa ee muuminiinta ay intii doonta ka soo degtayna soomeen markaasaa leeyahay xitaa xayawaanadii oo soomay doonta ka soo degay suufii naq markaa halkaasay ka bilaabatay taariikhda in casuura iyo ka bilaabatay waxaa kale oo ku beegmay nabiyullaahi muuse maalintii reer banu israa'iil isaga la nabadgeliyo badda loo kala xiday cadowgiisii fircoonna la qariqayna iyadana yowm casuura ah markaasuu nabi muusena soomay suuri naq ilaahay maalinta uusa nicmadaa weynsii marka nabi maxamedna yahuud oo marku madiine yimid sooman buu arkay casuurada war maxaad la soomaysaan waa maalintii nabi muuse ilaahay nabadgeliyey oo ma garanaysa nabi muusea soomada saasaan u soomaynabi annaga idinkaga ulaysan buu yihi nabigu nabi muuse oo markaasuu nabigu soomay ummaddana oo amray in la soomo soomka casuura buu ka lixdaa bilooda gowa baa lagu jiray waaye ma markii hore xaabo badan ku qaateen ma gaas bay shidanayee ma dhuxulay ma garanayee shidanayee qaabkay ku noolaayeen waa qaayib uun ilaahay uu u sakhiray oo ilaahay uu ogaa wey rabbi wuxuu leeyahay tilka taas min ambaa'il ghayb ghaybka wararkiisii weeye nuuxiihaa annagaa warranay oo waxyoonay ilayka adig muxamedow xaggaaga yaanu u waxyoonay maa kunta maadan ahayn muxamedow taclamuhaa qisadaa nabi nuux maadan ogeyn anta adugu maadan ogeyn walaa qowmuka qoomkaaga carfeedna maynu ogeyn min qabli haadaa qur-aankan horti qur-aankan markaan anigu kugu soo dejiyo maan ku ogeysiyoon kaaga waramay adiga iyo qoomkaagu midna maydaan ogeyn marka inaad nabi tahay saan bay ku gartaan fasbir nabi muxamedow sabir dacwada dhibkeeda u sabir gaaladu dhibkay kugu hayaan u sabir ina alcaaqibata cilimta wanaagsan iyo nasrig iyo guushu lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada bay usugnaatay tilka min ambaa'il ghaybi waxa weeye qisada nabi nuux ee laga soo waramayay ee nebi muxamed waagaa ma joogin walaa aabihii awowihii midina ma joogin dee sida aad ku ogaatay waa waxyi oo annagaa kaaga waramay buu alla leeyay marka nebi muxamed rasuulnimadiisi bay aayaddani caddayn tilka taas qisadaa nabi nuux min ambaa'il ghaybi ghaybka wararkiisii weyn oo ghayb bay kaa ahaayeen oo adigu waagaa maadan joogin min ambaa'il ghayb sideed ku ogaatay nuuxii ahaa annagaa waxyoonay ilayka adiga muxamedaan kuu waxyoonoon kuu waran maa kunta maadan ahayn muxamedow taclamuhaa qisadaa nabi nuux kii og anta adigaan ogeyn walaa qowmukana ma ogeyn min qabli haadaa qur-aankan horti intaan waxyigan iyo qur-aankan lagu keeyin ee fasbir sabir ina alcaaqibata lilmuttaqiin cidhibta wanaagsan waxaa iskale kuwa ilaahay ka cabsan sidaasaa nabiga lagu yii marka inuu nabi ahaa oo umuurtan uu siduu kaga waramay waxyi ay tahay iyo ku tusinaysa qiila yaa nuuxu hbed bisalaamin minaa ihbed min asafiinati bisalaamatin iyo waamnin wa barakaatin calayka wacalaa umamin miman macak wa khayraatin cadiimatin calayka wacalaa duriyatin miman macaka min ahli safiina dakhala fii haada kullu mu'min baa galaya ilaa yowmi alqiyaamati wa umamun sanumaticuhum umamun ukhraa ummado kale oo min duriyati man macaka kuwaa macaaga ee doonta lagu xambaaray bay ka beermi doonaan laakiin waqtiga iyagoo nool doonta laguma qaadin numaticuhum mataaca alxayaati dunyaa wahum lkafaratu lmujrimuun uma yamasuhum mina cadaabu aliim nudiiquhum fi laakhirati alcadaab alaliim iyo cadaabu jahannam tilka min ambaa'il ghaybi marka hadihi alqisatu waashbaahuha min akhbaari alghuyuubi saalifa allatii lam tushaahidha nuuxiiha ilayka annagaa kuu waxyo nucallimuka biha yaa muxamed biwaasitati alwaxyi baanu kugu barray maa kunta taclamuha anta walaa qowmuka min qabli haada qur-aanka hori lam yakun cindaka walaa cinda axadin min qowmika cilmun biha min qabli haada alqur'aan fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin fasbir calaa amri illaah bitabliiqi dacwa kama sabara nuux faina alcaaqibata almaxmuuda liman ittaqa illah wa fiihi tasliyatu nabigaa lagu sabirsiinay وسده حالكم مرك فاصبر إن العاقبة للمتقين واصبر نبي الله محمد نصرقون مقرمة إسالي المؤمنين تألس وإلى عاد أخاهم هودا في صدر النبي الله نوح بحلك أنه يقول ما تيه سورة وحي من لتضبى النبي يا سورة الله إنه قوة ورحمي دونا أيها النبي جيك وبعد نوح بوها عليه السلام في صدر سنالك سيدنا يقول ما نبي جيلا بعد يا سورة الله قوة ورحمي باكانوه ورحي عاد نبي جيلا ودير أيها النبي هودوي إلهي وحليا وأرسلنا واندرنا إلى عاد قبيل جيه عاد لأولنجر وحانو درنا أخاهم ولا الكوضبانو درنا هودا ولا الكلشيق يهود قال النبي هود وحيي يا قوم قم كيو اعبدوا الله الله عابده وحيدا ما لكم إذن ما سقنان من إله المعبود غيره غير الله إن أنتم متيه إذن مركز وحك لعابده إسان إلا مفترون بين أبو طيال موية وحك لمتيه وعبادة غير الله أد عابده إساني وبين أبو رض إما أها وحما قرمها إسا إلهي ورهالي كيا يوح إلهي جديه يمدنا ما يا قوم قوم كيو لا أسألكم إذن سؤالا ماي عليه على تبليغ الوحي أجرا أجري يا دوني ذكي سؤالا ماي إن أجري ما أجري أبا المرمطيد معها إلا على الذي عليه موية فضرني عليه يا أبو ريمان نوي أجري كدوني إن أجري ما أجري أجري يدي أبا المرمطيد معها إلا على الذي عليه ذكي سموية فضرني يا أبو ري أفلا تعقلوا والعقل بي أيضا الله محاذ الله إلا وحيد الله عاد وقبيلة دي وكأن الشيء وكأن ترسانا وحال لي لبعض النبي هرته ويسكر حقين نوحي يهود سديد بقوله صنانة ودحيس 800,000 800 سنة ودحيس سديد بقوله صنو نبي هود لفتي سمع عمري يرينا وحلالية أفر بقولي اللحدن يا أفر سنوجه أفر بقولي اللحدن يا أفر يا عمري سوقه لبا عاد باجريه كواني وعاد أوليه وعاد إرمكو ليري وأرسلنا واندرنا إلى عاد فير عاد حقه وحانو درنا أخاهم نصبا حق النصب ولا لقوها يا حق الدينك ولا لقو ما هين هودا أه قال وحيري هود يا قوم قم كيو اعبدوا الله الله وحيدا ما لكم إذن ما سقنان من إله المعبود غيره غير الله إن أنتم ما أنتم متي إذن مركز الله غير كعابد إيسان إلا مفترون بين أبو طيال ما يوحك لمتي يا قوم قم كيو لا أسألكم إذن سؤالا ما عليه على تبليغ الوحي أجرا والوحي كان يدعو ذنان إذن كان يواب بلاش وحادوني أجرا إذن كقدوني ماي أجرك حرنا وأجرد عبد شجع الرئيسان ما وتبر إن أجري ما أجري على المرتين ما هان إلا على الذي عليهم ويفضرني يا أبو ري فلا تعقلون رغل من يد الله ويا قوم قوم كيو استغفروا ربك والرب جين ذنب دافك عصلا ثم استغفر كذبنا توبوا توبت كان إليه إلى الله سيد أمرك هذه الشان يرسل السماء روب كودري إلهي عليكم دوشين مدراران ضرر بضان روب بضان أو ضرر سنبو الله إبنسي ويزيدكم ألا وحبيدين زيادة قوة قوة وحبيدين زيادة طرن إيا نقالو إيا حولو وحبيدين زيادة إلى قوتكم مع قوتكم قوة نبو قوتك لا يدنكم ضري ولا تتولوا هجيتنين والله وحدان يدي سهديدين استغفارتي في طوبتي سهكجيتنين مجرمين حالة دنبي ليوتي والنصيحة للنبي الله كم تأسس وحال إذا أبارب كنا على وقت جاء يجا لو سنا بع مجرنا الروب كلا جاح بيسك مركز الروب هذا وجب هناي سادرت بقول يا ويا قوم يستغفروا ربك والقوم كيو رب يندم بدافع ويدي ثم توبوا إليه إله أطوبت كان يرسل السماء إله سماد وديري معنا الروب سماد ككين عليكم دشين مديرا ضرر بدن روب بدن أو فر بدن وضرر بضان أبا إلهي يدشينا دري ويزيدكم ألا وحيدين زيادة مركا قوة قوة تقالا يمال ترن يفر بضني إلى قوتكم مع قوتكم لمن قوة بضان وقوة وبين شكتبه آهنا من أشد منا قوة ويقي ويزيدكم قوة تنبو إذين زيادين إلى قوتكم مع قوتكم قوة دي النهر وقوة كلا إذن قضي ولا تتولوا هجي التنين ويستفادت يطوبات يتوحيك هكجي التنين مجرمين حالاتين دميرين وحل الاستفادت نهر سوام حيا قوم استغفروا ربكم ثم طوبوا إليه استغفرت أسوا بمعنى إسلام يبالي وروحي إلهي وحيدي دم داف تأهل وقه لكن روحي إلهي أن وحيدي دم داف تأهل ومقه مالك إلهي وحيدة سيئة دم داف تأهل ونقطان وليدين في دم داف ساسا كالغان طيبا يا قوم استغفروا ربكم وحيدوا ربكم ربكم وحيدة ثم طوبوا نقضوا وطوبت كينا إليه إلى الله وطوبت كينا يرسل السماء صمد وديري وروب وديري عليكم دشين مدرارا ضرر بضر ويزيدكم الله وحيدين زيادة قوة نقال يترم بإذين زيادة إلى قوتكم مع قوتكم ولا تتولوا وكجي التنين توحيد يا توباد يا استغفارت مجرمين حالات فوق على وهدن بي ليو جواب تودي نواط قالوا وحيد يهود هود ما جئتنا معرن ولا إيمان ببينة وحد وحنا دولت من وحد ومعقوله لقران كرما وما نحن أنه منهم بتاريكي آلهتنا إلهيها نجا كوا كتك عبادة وذا منهم عن قولك لأجل قولك هذا الكاكا دبت وقتك مينو إلهيها نجا عبادة وذا وما نحن أنه منهم لك أذيك بمؤمنين وحد سعجان الرسول لماذا إيو إلهي واحده إصوات درادة إيانا وحد نطور مين إنما وما نحن لك بمؤمنين هذا الحمى قالوا وحيرين يهود هودو ما جئتنا هرت ماذا نولا إيمان مرك أورز ببينة وحد وحد الرقوة ويلو لي ماذا ماذا نولا إيمان وما نحن أنه نمنه بتاركي كوي كتغي آلهتنا عبادة آلهتنا إلهي أنك نهبل هبل عبادة الدين مين أنه عن قولك لأجل قولك هذا الكاقة درت في الدين مين وما نحن منهن أنه لك أذيك بمؤمنين بمصدقين واحد سيغانا إنه من ماذا إيو رسالة ماذا الله صادر إيو توحيد كان دوي يري إيو كمر رميسني وحكا لا يبطى بدي وحيدين إن نقول ما نقول أرن مينو إلا اعتراك وحاك أصيري أمبال لينها بعض آلهتنا من عادي متد قمان والغ قم يستي وإلهيه نقاك قم يستي إن نقول كما قول إنه إلا اعتراك إني كأصيبين مي وحكال بعض آلهتنا إلهيه نقا بركو إني كأصيبين مي وحكال كوغو قول مينو بسوء حمان إني كوغو أصيبين إني كعودية بسوء وهذا هذا الكاغن هذا المركز إن عادي متد إلا قم يستي ومقرنا إذا نودين إلهيه ربا بسوء قال نبي الله وحي إني أنو أشهد الله إلهي بان مرخاتي جليني إلهي بان مرخاتي كرغاني واشهدو إذن مرخاتي كنغض أني أنو بريء بريء أن كأهي مما تتركون قلت إلهي بان مرخاتي إذن أسي مرخاتي النغض وحنا العابد إيسان إلهي كشهد إيسان نوين بريكا وإن إذن لا عابد إنه اعترافين وإن وحيي لكري ساسو أشهد إني أنو أشهد الله الله بان مرخاتي الجليل واشهدوا إذن مرخاتي كالنغضة أني أنو بريء بريء أنك أهل مما تتركون وحد إله لو ذا الجنيسة ومن دونه إله غيرك فكي دوني إكيدة وحد ذا الجنيسة لم يكن عورية حدا إذن في يوغو وذا الجلائي إكيدة وإمكها وإمكها جميعا من حالتي ثم لا تنظروني لا تمهروني إن يرؤوا مهلدي جانس هاي سينينا وحي رأيك أذينينا دقيقة نفتايقو كأذينينا إيقا ما قبان كرتانو نفتايدو الله بيدي تفجرت الله وقتك يقول تلقى لهم بانا كبحي إذا قلت سلام يلا كعوريبا الله إذينا إذا قلت سلام يلا إذا صار راعه بحي يلا يو قال إني أشهد الله وأشهد إذن نمر خاتك النغضة أني بريء أنو بريء أنك أهي مما تتركم ومن دونه ألا غيرك أفكي دوني إكيدة وإذكر أو إمكيا جميعا حالاتي لديك يسنم يدين ثم إنت أكذب لا تنظروني هاي قرانين وهي سوين maxaa yeelay innii anigu tawakkaltu waxaan tala saartay cala allah, allah baan tala saartay, rabbii ah wa rabbikumna ah, allah aan tala saartay waa ka aniga rabbi iyo idinkana rabbidiina, oo rabbi kulli shay ah, oo laa rabba siwaahu, rabbi ka soo haray una jiri. Wamaa min daabatin daama dhaqaaqdaa ma jirto, ilaa oy jirto huwa ilaahay aakhidun wuxuu hayaa binaasiyatii halkaa fooda. Daabadii dhaqaaqda oo idil sama iyo ardo, wixii dhaqaaqaba ilaahay baa fooda saa u haya. Foodhaynta carabta waagii hore luqadooda uu qur-aan ku socdo, yaa markay dagaalamaan yaa ninka laga adkaadaa fooda la qaban jiray, mar haddii ninka fooda la qabta nin aw dhammaatay waane dhankii la doono loo hogaamiyey. Ulajeedadu waxa weeye ilaahay baa shay walba daabad la arkaba ka awood badan oo yaddiisa ku jirta ayoo fooda haya oo dhanku doono siduu doono u maamuli, dhanku doono u jahayni. Inni anigu tawakkaltu waxaan tala saartay oona idinka idinka cabsanayni, calallaahi baan tala saartay, rabbii ah wa rabbikum rabbigiina ah, maa min daabatin daaba dhaqaaqdaana ma jirto, ilaa hadday jirto huwa ilaahay aakhidun wuxuu hayaa binaasiyatiha, daabadii dhaqaaqdaba fooduu hayaa. Ina rabbii aniga rabbigay, calaa siraadin jid buu ku sugan yahay oo ina amray, mustaqiimin oo toosan oo diinul islaam oo tawxiid. Fain tawallow hadaad jeedsataan oo tawxiidkaa iyo khayrkaa aan idinku yeelay aad ka jeedsataan reer caadow, faqad ablagtukum, de anugu waan idin gaadhsiiyey maa ursultu bihi wixii laygu soo diray, ee ilaykum xaggiina laygu soo diray. Wayastakhlifu rabbii rabbigay baa khaliif yeelanaya intuu idinka idin baabi'iyo, qowman kayrakum, qoom kalo idinka kayrkiina buu khaliif yeelanaya. Walaa tadribuunahu rabbina dhibi maysaan shayna shayna ku dhibi maysaan, ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay kulli xafiidun kii ilaaliyow. qacdaas u geystay marka xaqiiqadii buu ka hadlay. qaala innii ushhidu allaha, qaala huud baa yidhi innii ushhidu allaha, allah baan markhaati gelin, washhaduu idinase markhaati ka noqda, annii anigu bari-un, inaan ka beri ahay mimaa tushrikuun, min duunihi oo ilaahay kayrkii ah, mimaa tushrikuuna oo min duunihi ilaahay kayrkii ah, fakii duunii ikayda jamiican dhammaan xaalaatiin aniga maghi iyo kaygi iyo shar waxaad haysaan igu soo daayo, uma laa tundiruunii hay koranin oo ha ii kaadinina, maxaa yeelay innii tawakkaltu cala allah, ma ilaahay nin tala saartay baa makhluuq wax yeeli kara, innii anigu tawakkaltu waxaan tala saartay cala allah, rabbii ah wa rabbikum ah, aniga keligay ma ahee, maa min daabatin daaba dhaqaaqdaa ma jirto, ilaa oy jirto huwa ilaahay aakhidun kii haya weeye binaasiyatiha, aniga ilaahay baa fooda ahaya, idinkana ilaahay baa fooda idin haya, daabadii dhaqaaqdee kaloo dhanna ilaahay baa fooda haya, ilaahay baa maamulo weeye oo dhanku ujeediyo unbay ujeedsanay. ina rabbii rabbigay calaa siraadin jid buu ku sugan yahay oo ina amray, mustaqiimin oo toosan oo tawxiid. fain tawallow haddaad jeedsataan reer caadow, tawxiidka iyo xaqa aan idin bayaamiyey haddaad ka jeedsataan, faqad ablagtukum, dee anigu waan idin gaadhsiiyey, maa ursultu bihi wixii laygu soo diray, ilaykum xaggiinan laygu soo diray. wayastakhlifu rabbii rabbigay baa khaliif yeelan intuu idinka idin baabi'iyo, qowman kayrakum, qoomaan idinkain buu rabbi khaliif yeelanaya. walaa tadurruunahu rabbina dhibi maysaan, oo gaalnimada iyo macsiyada ku dhibi maysaan, shay-ana shayna kaga dhibi maysaan, ina rabbii aniga rabbigay calaa kulli shayin shay kullii xafiidun kii ilaaliyow. waa siday tahay weye xaqiiqadu waa sida. in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu bay yidhi, maa naquulu ilaa asaabaka bacdu aalihatina bijunuuni, lamaa sababtaha markaad cayday oo wanahaytana aad naga nahiyey can cibaadatiha, yay ku habaareen oo marka waad waalantahay oo adli baa kaa hadlinaysa, saasay u jeedaa. bahalladaasaa ku astay oo xumaanku ugu astay. waa marka uu marka leeyahay innii ushhidu allaha washhadu annii bari-u mimaa tushrikuuna min duuni, ushhidukum aydana ayuha alqawm biannanii bari-un mimaa tushrikuuna fii cibaadati illaahi, fii cibaadati gayri illaahi min alawthaani waalasnaam, fakiiduunii jamiican tuma laa tundiruuni faxtaaluu fii halaaki, saad ii dili lahaydeenan ii halaagi lahaydeen xayaladaysa, wa aalihatakum idinkii iyo ilaahyadiinniba, tuma laa tumhiluunii ha ii kaadinin oo muhlad ha isiinina darfata cayni. hada min acdami lmucjizaati, fa innahu calayhi salaam kaana khajulan mufradan bayna aljami lgafiir, gaalo badan buu dhex joogay keligiina wey, وقد حقرهم وهيجهم يدل ابو لي يد دلي كرتان يمد لي كرتان اني توكلت وعلق وحيدا وحبا ايه اني توكلت على الله ربي وربك الجأت الى الله وفولت امري اليه تعالى مالكي ومالككم اني اسغا مالكي ايدين كان اسغا مالكي دينا ما من دابة الا هو اخذ بالناصيتها ما من نصمة نفمجت تدب دقاقد على وجه الارض الا هي في قبضة اله قبل شديد كجرتا وتحت قهره والاخذ بالناصية تمثيل للملك سدو اله دابة والبؤو ملكية والقهر سدو قهره وما لم يتيرن اي ان ربي على صراط مستقيم ان ربي عادل يجازي المحسن باحسانه والمسيئ باساءته لا يظلم احدا شيئا فان تولوا هداد يتتان فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم وحي لا يمكن صدر وان اذن جارسي فقد ابلغتكم ايها القوم رساله ربي وما على الرسول الا البلاغ ويستخلف ربي قوما غيركم ربي جنب انت اذن باب يقوم كالخليف قال فسوف يهلككم الله ويستخلف قوما اخرين غيركم ولا تضرونه شيئا الهي نحن كل بميسر ان ربي على صراط ان ربي على كل شيء حفيظ سبحانه رقيب على كل شيء كي الى اليوم وهي يحفظني من شرككم ومغرب وصدى حالكم ولما وقتي جاء اوي من امرنا امر كنغي امر هلاك اها ايرير عاد لغو هلاكي نجينا وحانبت جلي نبو الهي يري هودا بان نبت جلي والذين دول كينا وانبت جلي امنوا رميي معه معيسى برحمة ما كنا بدجلين أو منا حاجة نجكتن ونجيناهم وحن كنا بدجلين من عذاب بان كنا بدجلين غليل أو عرق طب إيش بلقوها لا جهود رهيل عاد طب إيش بلقوها لا جهود عاد كجارة ضعها ما بقى يا أنت الرمايس وحيوها هي سحن صحو سحن صحن معان الله يد معانا بيوه هو تضرب من بابهم يجي نبيها نبي هود وصدي ما بنروح يا ماهين أفر كن الروح بالرمي بالليل 4000 markii dabaysha lagu saliday ya waahid gaalada kamid ah inta soo qararo horta nabigu dhulku xariiqay markii hore wixii muuminiin ah inta soo gala inta dhulka saa u jeex intii way dadkii muuminiinta ay soo hoogtay dabaysha cadaabka ay baa timido macgeeli iyo gurihii iyo dadkii ay soo dalacaysaa ay hawada marinay markaas dadka qayb inta soo qararaan bay dadkan muuminiinta soo ku soo dhaxbuumanay soo galaya طبعا إيش أنت صادح كشوا؟ أم بيكا كلية تكربي، كصادح قري، نيله من أحكام رسولنا يا يكربه، القاضي كوبابة. طبعا إلما هنا دي عذاب به، عذاب ربي به، وحلالية، بيها، هي طبعا إيش شبا؟ ملك ميكائيل اللي يلعب مع مورا، وبيهم بعضه هو الأول حسابي. وقوة عركة كسرنا عياه وقوة ترسين وقوة الوه كجرى وقوة ترسين علم إلهي براي بقوة ترسين ما ملكي زي كجران ربك وحال الأرن انت هالك كشف انت إلهي أمره بماشي كشف انت أسو كيلة إذا هايوك لكن ما انت قوم النوح لهلاقي بيه كنترول الكيسة ويكبحي إنا لما تغل ما أحملناكم في الجارية تغادى سوائل بيه مركي فتهين ملك فريز يكبحي dabaysha meher aan lagu halaagayna sida oo kale nabiga control jiis way ka baxday ban caadab uu madoole baa waxa halka saasu aha walamma waqtigi jaa uu yimid amruna wa amarkii amru halaag ahaa lagu baabiinayo gaalada najayna huudan baa nabad gelina iyo waladina kuwi aamanu hibey macu macis wa farta kuna ruux بالرحمة بأن كنا بدجلنا ومنا ونجيناهم وبدبادنا إذا كانوا مؤمنين تأها من عذاب بأن كبدبادنا وطبيش إذا هذا عذاب كأهل غليظ وأرق عذاب أرق بيهدو غليظ سيدا إلهي كشه إلهي بحولي وتلك تاس سيدا اللوها لأيه اللوبة بيعادل قبيلة ذي هذا عادل ورنج لوي جحدوا وحي ديرين بآيات ربه ربه والآيات كيسينا اعترافان الرميان بيدين ويربي وحيدا وعصوا وحي عاصيا رسله ربي الرسول وصوت دري يا عاصي وما الرسول كريه الله صادر وهو يمسك وبدا هود با الله صادر عدي الرسول واحدة بينسا خصوصا أولا يسوى بينيه بولا ميديا محايا لما يدد عن الرسول فكاه الله يانبع ميد كريه إلهي هو واحد يهي رسول الله صادر عيو يسوي يهي مع هذا آخرية نرال ضمية بعث إنو جيرو إلهي إلا وحيدو عدان إلهي وحيدين وإلهي غير كعابد إن لها عقابة يو ما يدد عن الرسول ربا كسمع لأن من كذب رسولا واحدا كمن كذب بجميع الرسل هو صدى هذا حتى هل نبي بينيسو انت كان على وضر رميسو رميسو انت كلام نبي رميسو كو انفع رميسو هل كان نبي بينيسو وقو قال ريس وقو نار مضانيس فكان منك رسول بيني يا رسول صلى الله عليه وسلم بيني يلمي ساسالو ليه عصو رسوله وتلك تاس عادو هن عادو جحدو وحي ديدين بآيات ربهم ربي قد آيات كسي بي ديدين وعصو وي عاصيا رسول الرسول صلى ربي أصدر واتبعوا وحي راعين امر كل جبار كل ظالم هو جبار كل امر كبير راعين عنيد عناد هو حق عناد ايو معنجك واتبعوا والا راعيي مركي الدنيا لغا هلاغي او لغا خوري واتبعوا والا راعيي في هذه الدنيا تن الدنيا وها لغا راعي لعنه لعنه الله صحيح لوغا دغ ولا راعي ويوم القيامه تن العرش قيامتنا وين ملعونين وين عدلين ألا هو يعني إن عادم فير عاد قبيلة الأورنجري كفروا ربهم ربي قد كفرية ألا هو يعني بعدا فوقين رحمة الإله اللي قفوقي يهلاك يالي عاد فير عاد أسوق ناري قوم هوداء عاد كالقول شيء يكوك له قادني قوم هوداء هود قوم جيسي فيري وأتبعوه وحوي الدنيا دي من لقى كحر يوم الله ذين لعنة بس هاي لوجني والله قدر ملعونين يجوا على الدنيا دي كتقيم وتلك تاسهر تعادم جحدوا وحي دين بآيات ربي وعصوا وحي عاصي الرسول واتبعوا وحي راعين أمر كل جبار كل ظالم كل أمر كبير راعين عنيدي ومعنك جو حق عناد أيها كافر وأتبعوا ولا راعي في هذه الدنيا تنا الدنيا ذا حق ذا وحلق راعي لعنة لعنة على الربي أن حريك فوقي ويوم القيامة تنا اللعنة قيامتنا لعنة بالراعي ألا هو يا إن عادا هرعا كفروا ويقالوا بين ربهم بيك قالوا بين ألا هو يا بعدا هلاك هي أن حريك فوقي يا لعاد هرعا أسقنا لي قوم هوداء هود قوم كيسي سأنعاد كيك للوم وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى